بدري فون صفوه فتحي عباس، تليفون 369 ابو قرقاس، يقدم لكم من روائع الفن الشعبي للفنان مكرم المنياوي في موال احمد الدرك. اسمع معايا الدور البدري، يا اللي قريت نسيت قريت أهرام ولا داري، يا اللي قريت نسيت قريت أهرام ولا داري، قمن طلع السياسة وانت تبقى على الخبر داري، اسمع لحسة الدرس صفتك عين يا داري. الله الله الله، صغر سني وانا انشي الكلام والدرس، وحفظت الفن غيب من غير كتب ولا درس، الاسم احمد والنجبة عليه الدرس، سنة 31 جابوا للبدر مأمور من بحري، أول ما نزل البلد زاد الأهانة على أحسن جدع جبار، الغلبة والمساكين دقهم البر من بحري، زعلوا جميع الخلايق وقالوا عليه جبار. يلا السلامة يلا السلامة يلا السلامة يلا السلامة يلا السلامة يلا السلامة يلا السلامة. نجع للشرب وفلك للضرب وترك وكفيت الجبار، حصلت مفاجرة في البلد ما بين عيلتين، عيلتي الزوايد وعيلت احمد ابو همام الاثنين، لعب بينهم ابليس واتضرب منهم بلد الاثنين، واحد من العيلة دي واحد من العيلة دي والروس التاوي، الا من الزوايد الا من الزوايد ده راجل مخلف وخلف من البنات اتنين. ما مات ابوهم وكان السبب العمدة، ما مات ويقولوا بنات الاتنين. يا ابويا يا حبيبي، قالت الصغيرة للكبيرة ما تحكيش كلام تاني. اه قالوا كبيرة للصغيرة، قالت الصغيرة للكبيرة ما تحكيش كلام تاني. قالت الصغيرة للكبيرة ما تحكيش كلام تاني. يبقى أبونا مات والأموال تروح تاني. انا معايا رأي بقى تاني. راحت الكبيرة لأحمد الدرزي وقالت له انت جانب من العال. متت ابونا يا احمد ربت لنا في الحساب جعلنا في الحساب جعال. ما تطهينوش على راح لحسن يبقى لخيرة في العيلة، لخيرة في العال. وتقولوا يا سنيدي يا سنيدي سنيدي يا حبيبي سنيدي يا احمد يا يا يا شديد قلبي. وتقول يا حبيبي يا سنيدي يا حبيبي يا شديد يا احمد يا حبيبي ابونا مات وهو روح. ويا خد بالك وخلي النظر لينا، وتقول خد بالك وخلي النظر لينا. ده احنا بنات الزوايدة وكشف الوش مش لينا. عايزين تاخد بطرق ابونا وتبرد النار اللي جاي ده فينا. عايزين تاخد بحق ابونا وتبرد النار النار النار اللي جاي ده فينا. من بعد ابونا ما يموت الناس في البلد تبيع وتشتري زينا. انا احمد الدرس جلى خشيت تبدي وما تتكلميش تاني. إذا كان على أبوك أضرب أحسن ما فيهم وبلاش النزاع تاني. أم البت بتحل الدرس من بعد أبويا العز لازمته تاني. دارتنا ولا اتمنى عن الزمن يجور يورينا البهدلة تاني. انا احمد صاحب بندقة ونط من فوق الديوان في الحال. وقال الشهد بيجي مر عليا من بعد ما كان عسل وحلو وهو حال وهو حال وهو حال الشهد ما مرر مرر مرر عليا. الشهد مرر عليا من بعد ما كان عسل وهو حال. واتلفت على العمدة من اعلى السكن ونظر. اتلفت على العمدة من اعلى السكن ونظر. معاه بندقة نظيفة من احسن سلاح ومجر. ومسك على العمدة جار العير صايب لكن بسيطة لان خاب النشان ولا نظر. فكر لان العير صايب ورمح جاوى مع البيت. جت الحكومة تحجج مع العمدة جوان في البيت. وقالوا له يا عمدة احترف على عادي وينك واحنا معك في البيت. احترف على عدوينك واحنا معاك في البيت. قال انا ما اتهمش حد غير احمد الدرس وصاحبه حسونك. حد غير احمد الدرس وصاحبه حسونا. ضبطهم على احمد الدرس في الحال وجابهم صاحبه حسونا. قبضهم على الاثنين وجابوهم على المركز يا مهنوم قوي. يا مهنوم وهم ناس لهم في البلد مركز. قامت إشاعة على الدرس لأنه هيشنقوه فيها. على الواد الحر بيشرب المرار فيها. والدنيا يا دنيا يا دنيا يا دنيا يا دنيا اخمه غصب عنك. والدنيا لما بتميل على الواد النمرود بيشرب المرار فيها. الدرس له عمه مدرس في القاهرة مدرس ولاد علي باشا ماهر بيجرى في الاخبار وجد الحس فيها نزل الدموع نزل الدموع نزل الدموع على كرسي الخدود جاري قام منطور على الباشا في الحال وقال وبقى جاري خسارة يا باشا ابن اخويا وما يكونش الشنج عليه جاري وده ابن اخويا خسارة قوي خسارة خسارة خسارة خسارة خسارة قوي خسارة ابن اخويا قوي وما يكونش الشنج عليه جاري وخد ابن علي باشا في يده وقلبوه في طلبنا في طلبنا في طلبنا وقال له يا ابويا يا ابويا يا ابويا يا ابويا انسى في طلبنا مدرس زعلان قوي ولا قصرش في طلبنا تجبر بخاطره يا ابويا لا تكسرش بطلبنا يا ابويا يا باشا يا ابويا يا ابويا يا ابويا يا ابويا يا ابويا يا ابويا يا ابويا تجبر بخاطر يا ابويا اجبر بخاطر يا باشا لا تقصرش في طالبنا لكن شوف العجب في العهد الاولاني قبل الثورة القرش برا الفاعل القرش في العهد السابق كان بيبرا الفاعل ويجيب له شهود زور ويبقى المتهم فاعل وبيضيع الحق وهو ظاهر وله اثبات ويقيل بشأن الوحش ويخلي تشهد لجميع الناس والحلوة اهو داير يلف مش راسي على اسبال مش راسي مش راسي مش راسي مش راسي اخ مش راسي وبيضيع الحج وظاهر وله اثبات ويجي بشأن الربي والخلية شكل والحلو داير يلف مش راس على اثبات وسطينا وسطينا اسعد ليلة الليلة دي مادام ما في مصر قاعدة في الفرحة وسطينا بمتع البش مهندس بشر راجل مصر زي الورد وسطينا وارمي سلامي للحج صفوة واخوه وانا سايبه الكل وسطينا وبمتع الاستاذ بدر ما حرموش من القعد وسطينا بحسب الفلوس قالوا مش لاقي لها فاعل وصل الجناية ما تثبتش على صاحبها غير اذا جاب لها فاعل احمد الدرس وحسونا طلعوا براءة يا مجنيه فاعل اخيرا اخيرا اخيرا اخيرا ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما زاد لموك يا قلبي طلعوا براءة يا مجنيه افعل يا مجنيه فاعل وشوية وشوية وشوية شوية شوية شوية اخو شوية بحسب الفلوس قالوا مش لاقي لها فاعل وصول الجنايات ما تثبتش غير اذا جاب لها الفعل انت اللي عسل انا محمود وحسونا طلعوا براءة يا مجني فاعل شويتين سيد الدرس جاي من الغيط ومروح شويتين سيد الدرس جاي من الغيط ومروح كان قاعد العمدة والبيه قدام المركز قاعدين وحلية القعدة قام العمدة الجمهور بيه العمدة قال المأمور يا بيه اهو سيد الدرس جاي من الغيط ومروح سبب الحوادث اللي جرت من الراجل ده اضغط عليه هاتو سبب الحوادث اللي جرت من الراجل ده اضغط عليه هاتو اضغط عليه هاتو البيه كان كما اقول قال يا عسكري هاتو الحنان والغالي يا بوسي قاعدين قدام المركز وانا كنت ماشي يا احمد ساكت بس في الشارع بسبب العمدة ضحك علي الخلق في الشارع في الشارع Yeah. صاحبي العزيز روح وعجبه بعد البيت وتوانا ادي سبب ما قال خليك قتالك يا عين قلبي خليك قتالك يا عين قومي برا البلد تلاقيه واصرف المال على سبع الرجال على سبع الرجال تلاقيه والصاحب اللي تعز عند المضيق تلاقيه صلي على النبي على وتقابنا والصاحب اخو الصاحب بسيطة مش لازمة بمس بسيطة بسيطة بسيطة قوم سدنا فيها بسيطة وتعاتب مع المأمور وكل راجل غريب عن بلده للأدب مأمور ونعمل فرح فابو قرقاص قطع السلام المصر علشان نستاذ بشر ويروح لنا ابو قرقاص سمير ابو سابق بكشك شرايط بابو قرقاص والله انساعدني زماني لعمل سكني تبقى سيوط نشكر البوليس وبمثل على شرطة بوليس بيروت وارمي سلامي للحج عبد القادر تاجر شرطان بمنطقة بيروت شرع الجمهورية جرصدنا ومن قبلي طلع يوميها الدرس وتعاتب مع المأمور الدرس حضر احمد ومعاه حسونة اتحكم على الدرس 25 وحسونة 15 يقول احنا بعد الدرس 25 ما دام الشرف حاضر. وعهدنا عهد حرية ما دام السبب حاضر. أكيد يا ملك. ودين محمد دين الحق ما دام القرآن حاضر. ارمي سلام صاحب الفرح وبمسي على الفرقة. ومسي على ابو حماد المعلم نجاح وابو زين المعلم عالصبور مظهر الفرقة. ومس على ابو فرغل وابو رجب واخوي رفاع الصعيد ومشجع الفرقة. يا عيني يا عيني يا ريس يا ريس. ارمي سلامي للاستاذ بشر رجل مصر عقل الفرح ويبعث لي بالفرقة. اوي اوي اوي وارمي سلامي للبش مهندس مجد ابو عبد الله اللي حاضر مع الفرقة. وبمس على الاستاذ بدر لو اني ما خدش باله مع الفرقة. احمد يقول انا كنت بمشي في جار الحط وبداري. صاحب المثل قال ان تعدى ريحك على ابو قدر على ابو قداري. يا ما خلقي مبلية ومحرومة والقلب مش داري. اسمع معاك